وتنهاه عن المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه، ولا تتركه يهلك وأنت تقدر على تنبيهه. وليس كما يقول أهل النفاق وأهل الشر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في أمور الناس أو وصاية على الناس، كما يقولون الآن في الصحف وغيرها. هذا كلام أهل النفاق وأهل الباطل. أما أهل الإيمان فيرون أن هذا من النصيحة لإخوانهم ومن إخراجهم من الضرر إلى النفع ومن الظلمات إلى النور، إلى آخر يعني كلامه. يعني ملخص ما ذكر يعني الشيخ هو أن هذه فريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية، وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قول جماهير أهل العلم هو واجب على الكفاية، هو واجب على الكفاية. وأما من قال هو واجب على كل إنسان بعينه فهذا فيه نظر، بل الصحيح على خلافه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا وعليه، فمن لم يرى هذا المنكر هل يجب عليه الإنكار؟ فهذا مفهوم من الحديث أنه لا يجب إنكار المنكر على من لم يحضره أو من لا يعلم به ونحو ذلك، وإنما يجب إنكار المنكر على من علم به أو حضره بشروط يأتي الكلام عليها. ولذلك فإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه كما هو حكم أو قول جماهير أهل العلم فرض على الكفاية، يعني يجب أن يقوم به طائفة من الأمة. والله تعالى قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا يدل على أن هذا واجب على طائفة، فئة يجب عليها أن تقوم بذلك من الأمة لحفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك أيضا في الجهة الأخرى أن من يقولون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا تدخل في شؤون الناس أو وصايا على الناس ونحو ذلك، هذا باطل. فهذا إما جاهل وإما منافق، الذي يقول ذلك إما جاهل وإما منافق. يعني الذي يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من التدخل في شؤون الناس، هذا جاهل. إن كان مثلا يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أي نعم، هذا حديث صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا في ما لا يعنيه. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا معني به الأمة كلها، معنية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا واجب على الأمة أن يقام فيها، فكيف لا يكون مما يعنيها؟ أما الذي لا يعني الإنسان هو الذي لا يضر مجتمع المسلمين ولا يضر المسلمين في جماعتهم فضلا عن أفرادهم، كمثلا أن تزوجت بنت فلان من فلان مثلا، ما الذي يعنيه هو في ذلك؟ كاشترى فلان سيارة، اشترى فلان بيتا، أكل فلان اليوم كذا، لبس كذا من الشيء الطيب ونحو، هذا ما لا يعنيه، لماذا يعني يخوض في ذلك؟ هذا شيء لا يعنيه. وكذلك قول المنافقين خصوصا في وسائل الإعلام وكذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الوصايا على الناس، وهذا تدخل في الحريات ونحو ذلك، هذا باطل. فهذه الحريات قيدها الله سبحانه وتعالى بأحكامه التي أنزلها على عباده، فهذه الحريات لها حدود لا يجوز أن تتجاوزها. ولذلك فإن تجاوزت الحريات هذه الحدود كان منكرا، يجب الإنكار عند ذلك. وإن تركت هذه الحريات واجبات يجب كذلك النهي والنصيحة ونحو ذلك. وعليه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض وواجب على الأمة الإسلامية أن يوجد فيها. لكن هنا أيضا بين هذا الحديث نذكر يعني بعض الفوائد في المعنى العام. أولا أحوال الناس مع المنكر، أحوال الناس مع المنكر، فهذا ربما يحضر المنكر وهذا ربما يغيب عن المنكر، فهل موقف هذا الذي حضر المنكر كموقف الذي غاب عنه؟ وقد يحضر المنكر ويعجز عن إنكاره، وآخر قد يغيب عن المنكر لكنه قادر على تغييره. وأيضا من الأحوال أنه قد يحضر المنكر قد يغيب عن المنكر ويريد أن ينكر، وقد غابت عنه صورة أو جانب من جوانب هذا المنكر في نظره هو، يعني قد يكون ذلك في نظره هو منكر وهو في جهة أخرى ليس منكر، أو قد يكون منكرا ولكن لأسباب أخرى تتعلق بالمسألة، فإنكاره في هذا الوقت يكون منكرا، فإنكاره في هذا الوقت يكون منكرا. يعني إنسان هينكر منكر لكنه يأتي بمنكر أكبر، فهذا الإنكار صار منكرا، هذا الإنكار صار منكرا. ولذلك هنضرب يعني أمثلة يعني أربعة على بعض الأحوال التي ربما نخالطها في حياتنا. الحالة الأولى وهي من حضر المنكر وقدر على تغييره، الحالة الأولى من حضر المنكر وقدر على تغييره. مثال ذلك كثير جدا، مثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، فلما دخلها فاتحا رأى ما رأى من المنكرات التي كانت في مكة كالأصنام وكذا، فحطم هذه الأصنام كلها. فهذا شأن القادر الذي حضر المنكر وقدر على إيش؟ تغييره بيده. وأيضا من ذلك مثلا شأن الأب أو الزوج في بيته، الأب في بيته أو الزوج كذلك في بيته، فهذا يقدر على تغيير المنكر بيده. هذه صورة. يبقى إذن الصورة الأولى من حضر المنكر وقدر على التغيير. الصورة الثانية من حضر المنكر لكن غاب عنه بعض جوانبه، من حضر المنكر ولكن غابت عنه بعض جوانبه، بعض جوانب المنكر غابت عنه، هو حاضر المنكر وشايفه بيتعمل لكن في بعض جوانب في هذا المنكر غابت عنه، ولذلك يتغير الحكم عند ذلك ولا يصير ربما هذا منكرا. فمن أبرز الأمثلة على ذلك قصة موسى عليه السلام مع الخضر، خصوصا في أمر السفينة، خصوصا في أمر السفينة، فإنه لما ركب السفينة ويعني أهل السفينة كانوا كراما فنقلوهم ويعني أقلهم معهم في السفينة وكذا، ثم بعد ذلك إذا بالخضر يخرق هذه السفينة، يعني يأتي إلى أحد ألواح السفينة ويخلعه، فكان هذا في ظاهره ماذا؟ منكر، لكنه باعتبار آخر لا يكون منكرا، باعتبار آخر لا يكون منكرا، خفي على موسى عليه السلام. موسى عليه السلام رآه خلع اللوح أنكر عليه، قال لقد جئت شيئا امرأ، إيده ما هذا الذي فعلت؟ ناس كرام يحملوننا وأنت تفسد عليهم السفينة؟ لقد جئت شيئا إمرا. لكن كان هناك جانب يخفى على موسى، لو أنه ظهر لموسى ما أنكر موسى عليه السلام، ولا تحول وصف الأمر إلى حكم آخر. ولذلك لما بين له الخضر اعتذر موسى عليه السلام. يبقى هذه سورة، أن من هناك سورة من حضر المنكر وقدر على التغيير، وهناك سورة من حضر المنكر لكن خفي عليه جانب من المسألة تتغير به أو يتغير به حكم المسألة، يتغير به حكم المسألة. سورة ثالثة وهي من حضر المنكر وعجز عن إنكاره، وعجز عن إنكاره. ولعل من ذلك أو من أبرز ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقد كانت المنكرات الكثيرة يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويراها من حوله، ولا يقدر صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على إنكارها ولا على تغييرها بيده. فهذه صورة ممن حضر المنكر ولكن عجز عن التغيير باليد ونحو ذلك. صورة رابعة وهي من غاب عن المنكر فضلا عن غياب جانب من جوانب المسألة عنه. احنا قلنا حضر المنكر في مثال قبل كده، حضر المنكر وغاب عنه جانب من جوانب المسألة يتغير به الحكم. كذلك هذا غاب عن المنكر وغابت عنه جوانب من المسألة يتغير بها الحكم. هذا أقبح في مسألة لو أنكر، أليس كذلك؟ هذا لو أنكر يكون ربما الأمر أشد وأقبح. لعل مما يوضح ذلك مثلا هذا المثال، وهو مثال نبي الله موسى عليه السلام مع أخيه هارون لما رجع ووجد بني إسرائيل يعبدون العجل. فلما وجد ذلك ماذا فعل موسى عليه السلام؟ أنكر، لأن هذا هو الأصل، فأنكر بل واشتد في إنكاره على أخيه، فأخذ برأسه وبلحيته وصار يجره جرا، بل وألقى الألواح التي فيها كتاب الله تعالى من شدة غضبه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لكن كان موسى عليه السلام قد غاب عنه جزء من المسألة، لم يسمع المسألة كاملة، ولذلك لما سمع المسألة كاملة اعتذر لأخيه. وذلك أن أخاه يعني قال له عذره في أنه لم يستطع التغيير بماذا؟ قال يا ابن أم إن القوم استضعفونني وكادوا أن يقتلونني. فهذا عذر، هو عجز عن التغيير بل تعرض لما لا يطيق، تعرض لما لا يطيق، وهو التهديد بالقتل والاستضعاف ونحو ذلك. وهذا لعله يعني في كلام الإمام البربهاري في آخر عبارته قال والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، إلا من خفت سيفه أو عصاه. فهارون عليه السلام ما قدر على أن ينكر عليه، لماذا؟ لأنهم هددوه بالقتل، فعند ذلك امتنع عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه بعض صور المنكر ربما يتغير فيها الحكم أو يتفاوت فيها الحكم على المسألة بحسب واقعها. ولذلك كثير ممن يعني ليس له دراية كافية بأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تراه يدلي بذلوه في هذه المسائل، وعليه تحدث الفتن وتحدث المفاسد الفظيعة جدا. وربما لو أنكر عليه من ينكر من العلماء أو نحو ذلك لاتهمه يعني التفبيط، أو اتهمه بالخيانة، أو اتهمه بكذا ونحو ذلك. وهو المسكين هو الذي لا يدري أصلا، هو المسكين الذي لم يجمع المسألة بجميع جوانبها، ربما هو المسكين الذي ربما لا يعرف شروط الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولذلك لو أننا تأملنا ذلك لوجدنا أن هذا يظهر لنا منه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي من أبرزها العلم والقدرة. العلم والقدرة، لا بد أن يكون عالما، عالما بما ينكر، ثم كذلك لا بد أن يكون قادرا، يعني يقدر على تغيير هذا المنكر بأي درجة من الدرجات، من اليد أو اللسان. طيب بالقلب، هذا يأتي عليه كلام أيضا في موضعه إن شاء الله تعالى. قال في الشرح، قال: أما أهل الإيمان فيرون أن هذا من النصيحة لإخوانهم، ومن إخراجهم من الضرر إلى النفع، ومن الظلمات إلى النور. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه الآية مثل سورة العصر تماما، أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر إذا ناله شيء في سبيل ذلك، لأنه في سبيل الله، وما يناله محتسب له عند الله سبحانه. يقول: ومعلوم أن كثيرا من الناس يثقل عليهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينالونهم بالكلام عليهم والغيبة والنميمة وسبهم وشتمهم فيصبرون على ذلك. وذا حال نسأل الله العفو والعافية، يتسبب في إحجام كثير من الصالحين عن الأمر والنهي، يحجم كثير من الصالحين عن الأمر والنهي. يعني إن كثيرا من الصالحين تراه يترك الأمر بالمعروف أو يترك النهي عن المنكر بضوابطه خشية ملامة الناس. أنا أضرب لكم أمثلة بسيطة جدا، حياتية واقعية، بل في مجتمعات الملتزمين أكثر. كثير من الإخوة مثلا لا يصلي الجماعة، أو لا يصلي الفجر على الخصوص في جماعة بغير عذر، يعني لا عذر لهم في ذلك، وتراه في اليوم التالي أخوه يقابله في صلاة الظهر أهلا وسهلا ويضحك معاه ويسلم عليه ولكن في حاجة. ولو صدقك هذا المصلي للفجر لماذا لم تنكر على أخيك؟ لماذا لم تنصحه؟ لو صدقك يقول لك: ما هيقعد يقول لي بقى انت هتوجع دماغي كل شوية، هتقعد تكلمني، هيبص في وشي كده ويكشر، هيكلمني بطريقة وحشة نحو ذلك. ده هذا أذى يعني لا يساوي شيئا. والله سبحانه وتعالى جعل هذه سنة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهي أنه يصاب بالإيش؟ بالأذى. واصبر على ما أصاب، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر على ماذا؟ على الأذى الذي يلحقه. ولذلك كثير منا تراه لا ينكر، لا ينصح، لا يتكلم، وربما بعضهم ينتظر أن يكون هذا من أخي أو نحو ذلك. كثير من الناس مستني الشيخ هو اللي يعمل كل حاجة. أنا فاكر مرة زمان كان كل ما واحد من مثلا في المسجد يعمل حاجة أبص ألاقي ورقة جاية لي وأنا قاعد مثلا في الدرس، أو في مش عارف في صلاة التراويح ألاقي ورقة جاية في فلان بيعمل كذا نرجو التنبيه على ذلك. كل شوية في فلان عمل كذا نرجو التنبيه على ذلك، في مش عارف كذا نرجو التنبيه على ذلك، فلان جاي بابنه معاه نرجو مش عارف التنبيه على ذلك، فلان مش عارف. طب وانت هو الشيخ بس هو اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ طب وانت اين؟ انت فين انت؟ ولذلك فهذه المسائل يا اخوانا في امور بسيطه جدا، فكيف بالامور الايش العظيمه؟ كم من الامور يمر بها المسلم او يمر بها الملتزم ويمر بها كما يقولون مرور الايش الكرام. ولذلك في الحقيقه لو اننا تذكرنا الهدهد هدهد سليمان لكان في الحقيقه هذا ادعى الى ان يحتقر الواحد منا نفسه عندما يتأخر في مثل هذه الأمور. هذا حيوان أو طائر صغير جدا لا يقبل أن يرى صورة شركية، ولذلك يتغيب رغم أنه معرض للعقوبة من سليمان، يتغيب عن تمام الـ يعني الوقت ونحو ذلك لأجل أن ينظر في هذه المسألة، هل بالفعل هذا شرك؟ هل هذا كذا؟ هل هذا كذا؟ ولذلك هذا أيضا يأخذنا إلى جانب آخر، وهو أن الناس في أمر مسألة الأمر والنهي عن المنكر أيضا يتفاوتون في أحواله، فمنهم من عنده غلو ومنهم من عنده إيش تفريط، وأهل الحق بين هذا وذاك. تجد بعض الناس كل ما يشوف منكر ملوش دعوة، أي شيء ملوش دعوة، بل بعضهم من السوء بمكان أنه يظن أن هذه ديانة وأن هذا من أعظم الديانة، أنه يبقى هو إيه ماليش دعوة بحد، أنا رجل كويس أنا بحفظ وبقرأ وبصلي وبتعبد بس ماليش دعوة بحد، لا أقول لهذا حلال ولا حرام ولا كذا ولا ماذا، وهذا باطل لأنه يصادم قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يأمرون أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. هذه فئة. فئة أخرى عندها غلو، عندها غلو، وهي الفئة التي إذا رأت المنكر أرادت أن تنكره باليد على كل حال، سواء توافرت له القدرة على ذلك أو لم تتوافر، سواء كانت المآلات تؤدي إلى إنكار المنكر وحصول المعروف أم أنها تؤدي إلى العكس. ولذلك هذه الفئة رأسها الخوارج، يعني طوائف أهل الغلو، ولذلك ترى هؤلاء في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر عندهم غلو في هذه المسألة. وأهل الحق بين هؤلاء وهؤلاء، أهل الحق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالضوابط التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومعلوم أن كثيرا من الناس يثقل عليهم أمر أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينالونهم بالكلام عليهم والغيبة والنميمة وسبهم وشتمهم فيصبرون على ذلك. الدعاء في كل مكان بيتسبوا ويتشتموا من أهل المعاصي في كل مكان، لأنهم هم الذين يأمرونهم وينهونهم، لأنهم في سبيل الله وفي طاعة الله وفي إنقاذ إخوانهم. ليس من النصيحة أن تترك إخوانك على التقصير في العبادة والخلل في أمر المنكر وأنت تقدر على نصيحتهم وتنبيههم وتوجيههم، هذا من التقصير في حقهم، وأنت تريد لهم الخير وتريد لهم النجاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاة فليكن أيضا أخوك مثل نفسك في هذا، أنت تأمره وتنصحه لكن بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان يستطيع أن يغيره بيده كولي الأمر أو من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحسبة. يقول كولي الأمر أو من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحسبة، فإنه يغيره بيده ويزيل المنكر بيده. طيب احنا هنقف مع العبارة دي وقفة كده يعني مجازة إن شاء الله، وهي الحسبة. ما هي الحسبة؟ ما هي الحسبة؟ وما يعني الأحكام المتعلقة بالحسبة؟ وهل يشترط إذن الإمام في الحسبة؟ فظاهر كلام الشيخ يعني حفظه الله تعالى اشتراط إذن الإمام في ذلك، فهو يقول إن كان يستطيع أن يغيره بيده كولي الأمر، أو من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحسبة، كرجال الحسبة. الحسبة هي مسألة داخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالحسبة أخص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنا طابع هنا من الورقة اللي فيها الكلام عن الحسبة باختصار، ممكن بسرعة كده حد يوزعها، دول حوالي 20 ورقة. فما هي الحسبة؟ هذا اصطلاح يعني يكثر في الكلام في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالحسبة لغة مشتقة من الاحتساب، وهو طلب الأجر كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا من حيث الاعتبار اللغوي، أي طلب الأجر من الله تعالى. فالحسبة طلب الأجر من الله تعالى، أو الاحتساب يعني طلب الأجر من الله تعالى. أما الحسبة في الاصطلاح فهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. مختلفة شوية عن الأمر عن المنكر، هي خاصة داخل الأمر عن المنكر. قال: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، يعني الناس تركوا الأمر بالمعروف، أو المعروف بدأ يختفي، أمر بالمعروف، الأمر بالمعروف في الناس بدأ يختفي، فيأتي هنا محتسب فيقيم ذلك. أو نهي عن المنكر إذا ظهر فعله، ما فيش حد بينهى عن المنكر في المسألة دي، في البيت ده، في المكان ده، في الجزء ده، في البقعة دي، في المحافظة دي، نحو ذلك. يقوم هو يفعل ذلك ايه؟ احتسابا. ما فيش حد يقول أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم من الحسبة، فيؤمر بالمعروف وإن لم يترك، وينهى عن المنكر وإن لم يرتكب، كما يفعل الخطباء والعلماء من الحث على فعل الخيرات وترك المنكرات، لتكون الحسبة أخص من حيث أنها تتعلق بالمعروف إذا ترك والمنكر إذا فعل. يعني الأمر بالمعروف أعم من الحسبة، بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا ينقطع في الأمة، هذا لا ينقطع في الأمة. يعني الخطباء والدعاء وغيره دول بيعملوا إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهوا عن المنكر، ده على طول مستمر في الأمة. أما الحسبة فهي تظهر في وقت معين، تظهر في وقت معين، وهو إذا ظهر ترك المعروف، وإذا وجد المنكر ولا يوجد من ينكره، في تقصير يعني حصل تقصير. يوم المحتسب يفعل ماذا؟ يوم يقوم يأمر بالمعروف، يوم يفعل ماذا؟ ينهى عن المنكر. أو حتى بلاش تقصير، حتى وجد هذا الأمر، هذا القصور وجد في بقعة دون بقعة مثلا، يقوم محتسب يفعل ذلك، شخص محتسب يريد الأجر من الله يفعل ذلك. ولذلك أركان الحسبة أربعة، هي: واحد محتسب، اثنان محتسب عليه، ثلاثة محتسب فيه، أربعة احتساب. من هو المحتسب؟ المحتسب هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يشترط فيه إذن من ولي الأمر السلطان، ده على الراجح يعني. فكل مسلم مأمور بتغيير المنكر. من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. ونقل القرطبي الإجماع على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه. ثم إن من الحسبة الحسبة على السلاطين، فكيف يطلب منهم الإذن للاحتساب عليهم؟ يعني مسألة الحسبة هل يشترط إذن الإمام فيها؟ الراجح لا، الراجح لا يشترط ذلك، ولذلك فهذه الحسبة يقوم بها كل الناس لا بأس، لكن بشروطها كما يأتي في إكمال الكلام معانا. أي إنسان يأمر وينهى بالمعروف وينهى المنكر بالضوابط محتسبا لله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا ظهر ترك المعروف وإذا وجد المنكر ولم يوجد من ينكره. نعم. أما شروط المحتسب، ليس كل إنسان، احنا بنقول لا يشترط على الضبيح إذن الإمام، وهذا ليس أي معناه أن الناس جميعا يعني لهم ذلك، فالمحتسب أيضا لابد من توافر بعض الشروط فيه. قال ولكون المحتسب يرجى له الحصول على أجر الاحتساب شروط نذكر منها ما لا بد منه. قال وهو الإسلام وإخلاص النية والمتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتساب، ومنها العلم بأن يأمر به بما يأمر به وينهى عنه، وبأحوال المأمور والمنهي والملابسات وظروف المنكر. يبقى لابد من توافر العلم في المحتسب، أن يكون عنده علم، وليس أي إنسان يقوم يفعل هذا في أي وقت، لابد أن يكون عنده علم، علم بالمسألة وحكمها، علم بضوابط الأمر والنهي في هذه المسألة، ليس العلم بمجرد المسألة فقط، علم بحكم المسألة وما يتعلق بها، وعلم كذلك بضوابط الإنكار في هذه المسألة وما يتعلق به. نعم. ومنها القدرة على التغيير من اليد إلى اللسان إلى القلب الذي لا يعفى منه أحد، الذي لا يعفى منه أحد يعائد على القلب يعني، فيكون هو كذلك عنده قدرة على التغيير باليد أو التغيير باللسان، أما القلب فكل الناس يقدرون على ذلك. وهناك آداب للمحتسب، من أهمها الرفق في الاحتساب ووضعه في موضعه. ومن الآداب البدء بالنفس، إن الإنسان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو يفعل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فمن الآداب البدء بالنفس والبدء بالأهم، والبدء بالأهم. أحيانا يجي منكرين فيقوم هو لو أنكر المنكر اللي هو الأقل مش هيقدر ينكر المنكر اللي الأكبر، فإنه إذا أنكر هذا لن يصل إلى الآخر، يبقى في هذه الحال يقدم المنكر الأهم وهكذا. ومراعاة سنة التدرج أيضا، أن يكون عنده فقه في مسائل الأمر والنهي والتدرج في ذلك، والموازنة بين المصالح والمفاسد، بيعرف يوازن بين المصالح وبين المفاسد. المسألة دي الإنكار المباشر فيها باليد لا مش هو المناسب الآن، المناسب الآن باللسان، بل المناسب في اللسان عبارات معينة وغيرها عبارات أخرى لا تناسب ونحو ذلك. والصبر واحتمال الأذى والسعي لإيجاد البدائل الإسلامية للمنكرات المراد إزالتها. أما المحتسب عليه هو من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من هو بقى المحتسب عليه؟ هو من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هو المحتسب عليه. نعم. ومن شروطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا، وإن لم يكن معصية يحاسب عليها ديانة. فمثال قال فكل من الصبي والمجنون والناس والجاهل يمنع من المنكر وإن لم يكن مؤاخذا به شرعا عند الله. من الأول كده المسألة، ومن شروطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا. أن يكون الشخص اللي هننكر عليه يكون في صفة الفعل الممنوع منه في حقه منكرا، وإن لم يكن هي معصية يحاسب عليها. ومثال ضربنا وهو ماذا؟ المجنون مثلا، هل يحاسب على المنكرات؟ لا يحاسب. لكن هل ننكر عليه؟ ننكر عليه، نمنعه من هذه المنكرات. لو رأينا مجنونا يشرب الخمر نتركه؟ نمنعه من شرب الخمر. رأينا مجنونا يريد أن يقتل إنسانا نتركه؟ نمنعه من ذلك. رأينا مجنونا يفسد أي درجة من درجات الإيش؟ الإفساد، نمنعه من ذلك، وإن لم يكن هو في نفسه إيش؟ آثم بذلك، لكن هو منكر، فعل هذا إيش؟ منكر. نعم. حسب الإيش؟ حسب ما تنضبط به المسألة، حسب ما تنضبط به المسألة. فكل من الصبي والمجنون والناس والجاهل يمنع من المنكر وإن لم يكن مؤاخذا به شرعا عند الله، والمحتسب عليهم يختلفون باختلاف حالهم في القرابة والبعد والقوة والشوكة ودخولهم في الإسلام وغير ذلك. يعني لما هروح أنكر على الأمير زي ما هنكر على واحد من إخواني بلا شك هذا يختلف، وإلا فالأمير من الممكن أن يبطش بي، وفضلا عن أن هذا فيه إساءة شديدة جدا إن أنكرت عليه بطريقة فيها إيش؟ ما يسيء إليه، ما يفرق جماعة المسلمين، ما كذا ما كذا، في اعتبارات مختلفة. كذلك مثلا عندما أنكر مثلا على عالم أو على شيخ، أنكر كما أنكر على عامة الناس فهذا يختلف عن هذا في طريقة الإنكار، ولو كان المنكر إيه؟ واحدا، لكن هذا يعامل بطريقة معينة وهذا يعامل بطريقة أخرى وهكذا. ولكل واحد منهم أحكام ومباحث يأتي تفصيله. ثلاثة، المحتسب، المحتسب فيه، المحتسب فيه اللي هو الركن الثالث بقى، المحتسب فيه وهو المنكر الموجود الظاهر للمحتسب بغير تجسس. المنكر نفسه اللي هو موجود ده اسمه محتسب فيه، هنحتسب في الشيء الفلاني ده. نعم. ويكون مما يعلم أنه منكر بغير اجتهاد، أن يكون شيء منكر ومتفق على أنه منكر، هذا هو الذي ننكر فيه ونسميه محتسب فيه فننكر فيه. ومن شروطه أن يكون موجودا في الحال هو أو مقدماته، أما ما فات فليس فيه إلا النصح. وأن يكون ظاهرا يراه المحتسب أو يسمعه أو ينقل له نقلا موثقا، كل ذلك بدون تجسس، لأن التجسس محرم، والبحث عن المنكر بالتجسس بحث عن محرم بمحرم، ولذلك ليس لك ذلك. لكن هل هذا يسوغ في بعض الأحوال؟ قد يسوغ في بعض الأحوال لمن يحتاج إلى ذلك كالشرطة مثلا، شرطة الأمير إذا احتاجوا إلى ذلك إن هم يعملوا تجسس على بعض المشتبه بهم ونحو ذلك في بعض المنكرات، فهذا يؤذن لهم فيه بضوابط. هذه الضوابط ألا يكون فيها اعتداء على الحرمات الأخرى، لا يكون فيها كذلك تجاوز على حريات الآخرين ونحو ذلك. نعم. أربعة، الاحتساب. قال وهو القيام بالحسبة وهو مراتب ولكل مرتبة شروط. قال الاحتساب دي الركن الرابع، وهو القيام بالحسبة، قيام بالحسبة نفسها. قال وهو مراتب ولكل مرتبة شروط. الأولى التغيير باليد وهي أقوى مراتب الحسبة، ومن أهم شروطها القدرة وعدم ترتب مفسدة أكبر من الاحتساب. يعني إن أنا لو ما احتسبتش، لو ما فعلتش هذا الشيء حسبة هيترتب عليه منكر أكبر، يبقى احتسب. لكن لو أنا احتسبت وأعلم أنه سيأتي بمنكر أكبر يبقى لا أحتسب في ذلك، لأنه سيأتي بمنكر أشد. المرتبة الثانية، العلماء بيضربوا أمثلة في كتب الفقه، يعني على سبيل المثال مثلا رجل يشرب الخمر، يشرب الخمر فبيده كأس وبيده الأخرى سيف، وجاء المحتسب ينكر عليه يقول له هذا حرام، ويريد أن يريق هذا الخمر من يده، فقال له هذا الشارب إن لم تتركني قتلتك بسيفي هذا، أو قال له اتقني اتقني ومعه سيفه، فهذا ينظر هل هذا يجر مفسدة أكبر أو أنه يدفع المفسدة ولا يجر مفسدة بعدها. هذا الغالب أنه سيجر مفسدة أكبر، وهو أنه هذا بيده سيف الآخر أعزل ليس بيده شيء، فإن أراق منه الخمر ضربه بالإيش؟ بالسيف قتله، ولذلك عند ذلك لا ينهى ولا يحتسب عند ذلك. المرتبة الثانية التغيير باللسان، وإنما ينتقل إليها إذا عجز عن اليد، هذا في الجملة، وإلا قد ينتقل إلى اللسان مع القدرة على اليد إن كان هذا أنسب. يعني على سبيل المثال لو أنك رأيت منكرا تقدر على تغييره بيدك، لكن وجدت أن اللسان أنصح في ذلك، كأن قلت لهم هل هذا يليق بك؟ ألا تتقي الله؟ فتراه هو نفسه يفسد هذا المنكر ويبطل هذا المنكر نحو ذلك، وهذا غالب على ظنك، فهذا أفضل أم تأخذ منه المنكر أنت وتغيره بيدك؟ بلا شك باللسان هنا سيكون أفضل. المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب، وهذا لا رخصة لأحد في تركه، بل يجب أن يكون بغض المنكر وكراهيته في قلب كل مسلم، فآخر حدود الإيمان هو الإنكار بالقلب، وحقيقة الإنكار بالقلب عدم الرضا بالمنكر ومفارقته والنفور منه والله أعلم. يبقى الإنكار بالقلب هذا واجب عيني ولا واجب كفائي؟ واجب عيني على كل من علم بالمنكر وحضره ونحو ذلك. نعم، نعود إلى الشرح مرة أخرى. قال: ففي هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان يستطيع أن يغيره بيده كولي الأمر، أو من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحسبة، فإنه يغيره بيده ويزيل المنكر بيده، وكذلك صاحب البيت له اليد على من في بيته يغير المنكر بيده في بيته، لأنه راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مكلف بأهل بيتك، أما إذا لم يكن لك يد وليس لك سلطة عامة ولا خاصة فإنك تنكر باللسان بأن تبين أن هذا حرام وأن هذه معصية وهذا لا يجوز، تبين بالموعظة بالخطب بالدرس بالنصيحة السرية بينك وبين أخيك، تبين له وأيضا تبلغ عنه، وإن لم تجد النصيحة ولم يجد الكلام معه فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده، تبلغ رجال الحسبة، تبلغ الهيئات، تبلغ ولي الأمر. هذا من الإنكار باللسان، هذا كلام منضبط، لكن هناك قوم يأخذونه بإطلاقه. ولذلك كما يعني نكرر أن الكتاب ده من الكتب اللي هو المداخلة، يعني يرونه من الإيش المقدسات عندهم، لأنهم يستعملون عبارات أحيانا الشيخ الفوزان في غير إيش محلها، ولذلك اللي هو يتعبد ب التبليغ للجهات الأمنية عن من يخالفه يقول لك الشيخ الفوزان قال ماذا، أهو يقول لك الشيخ الفوزان قال، وتبلغ عنه من يقدر على إزالة المنكر ونحو ذلك. أي نعم، هذا كلام منضبط أن تبلغ عنه من يقيم فيه الشر، تبلغ عنه من يقيم فيه الشر، فضلا عن أن يكون هذا ابتداء ثبت عليه ماذا؟ ما تريد أنت أن تبلغ به أصلا، وليس مجرد ظن، وليس مجرد ظن. نعم. يقول: فإذا لم تقدر على الإنكار باللسان كأن تمتنع من ذلك، فإنك تنكر بقلبك ولا تقر المنكر بحال، فتنكره بقلبك فتعتزل مجالس المنكر وتبتعد عن أهل المنكر وتجالسهم لتسلم بنفسك. هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عملت بهذه الخطوات فقد أنكرت المنكر وقد سلمت. أما إذا لم تنكر المنكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، فهذا يدل على عدم الإيمان، كما في قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان أصلا. ما رأيكم في هذه العبارة؟ ها؟ يعني خلينا احنا يعني فيها نظر، فيها نظر، ليس كذلك؟ فيها نظر. ما هو؟ نعم، يعني الخلاصة أنت تريد أن تقول أن هذه العبارة فيها نظر، لأنه وإن لم ينكر المنكر بقلبه ليس هذا يعني مستلزما أن يزول عنه الإيش؟ الإيمان، ولا أن يزول عنه أصل الإيمان. تريد شيئا؟ طيب. صحيح. ولذلك هذه العبارة مثلا، أنا يعني أظن والله أعلم أن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هي عبارة ترهيبية في كلامه، وإلا تحقيق الكلام أظن لا يقصده، وإلا هو الشيخ نفسه مذهبه ومنهجه معروف، وهو من أهل السنة والجماعة، وإلا ندرس كتبه. لكن هذه العبارة فيها يعني جانب ترهيب غالب يعني، لكن إذا حققنا فإن هذا فيه نظر، وهو أنه إذا من لم ينكر بقلبه فإنه يزول عنه الإيمان، أو أنه لا إيمان عنده أصلا، فهذا فيه نظر. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليس وراء ذلك في قلبه، ما قال هذا، ما قال في قلبه، إنما وراء ذلك، وراء ذلك. ولذلك العلماء هنا في هذا الحديث أو في هذه العبارة تحديدا على قولين. انتوا بتنسوا بقى، احنا درسنا المفروض البحث ده قبل كده. العلماء على قولين: لا، العبارة دي اللي هي: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ها، أيوة، جزاك الله خيرا، أنت فعلا جبت قول من القولين. طب القول الثاني حد يذكره؟ ها، لا، ده كلام خطأ. هذا الكلام اللي خطأ، انه اللي ما ينكرش بقلبه يبقى ايه؟ ما عندوش ايمان. لا، هذا كلام خطأ. والا انا هديك الاول، طيب انا هديك مثال بسيط خالص. دلوقتي ان شاء الله باذن الله ممكن نصلي العشاء، ويصلي معانا كتير من الناس، وفيهم ناس مدخنين، مش كده؟ طيب الراجل المدخن ده كل شوية يطلع سيجارة طول النهار ويدخن، اليس هذا من المنكر؟ طب ده بيفعله ولا بيراه وما بينكروش؟ ده بيفعله. اللي بيفعل أشد ولا اللي بيرى وما بينكرش أشد؟ ده اللي بيفعل أشد. طيب واحد تاني معهوش سجاير خالص، نفسه الراجل ده يديله سجارة، نفسه يديله سجارة، أو ده عامل زي ايه؟ الراضي بالمنكر، مش كده؟ هل الاثنين دول يزول إيمانهم؟ مثلا ده واحد اهو عمل المنكر وراضي به ونحو ذلك، والتاني يتمنى فعل هذا المنكر، مش مجرد راضي، مش كده؟ ده الحاجات دي كتير قوي احنا لو نزلناها. تعالى بحاجه بطريقه بسيطه، كم واحد من الناس بيروح يقعد على البحر في وسط الناس اهل الشهوات العراة اللي كذا لماذا؟ اليس هذا من المنكر؟ طيب الراجل ده لما راح قعد، بعد ما خلص ممكن تلاقيه ملتحي كمان، ممكن تلاقيه منقبه كمان، بعد ما خلص قعد في وسط العراة لما شبع يرجع يصلي بعد كده العشاء ولا حاجه. طب صلاه العشاء دي هنوديها فين؟ الراجل اللي بيصلي عشاء ده ايمانه ده هيروح فين؟ ولذلك هنا يعني تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان، المقصود بها في هذا الامر كما قال العلماء. العلماء لهم تفسيرين لهذا. التفسير الاول هذا في حق المستحل، وده موضوع ثاني. المستحل اللي هو ايه؟ يرى ان هذا المنكر حلال، هذا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، خلاص الإيمان زال من قلبه. اللي هو رأى إن هذا المنكر إيه؟ ده حلال، ربنا أحله. طيب الصورة الثانية اللي هي عليها بقى أغلب الحال وهي المقصودة، إن هو لا يراه حلالا ولا شيء، لكن ما أنكرهوش، بل ربما يتمنى أن يفعله، أليس كذلك في صور كتير ولا لا؟ الراجل اللي بيشوف الناس ومعدي كده بيلعبوا في البحر عرايا وبتاع، يتمنى لو كان واحد منهم، مش كده؟ الراجل اللي بيتمنى انه يعصي، الراجل بيتمنى انه يزني، الراجل اللي بيتمنى انه يغني زي الراجل اللي عمال يغني ويصوت، كم ولد من ولاد المسلمين لو سألته ايه امنيتك يقول لك ايه؟ نفسي ابقى اغني زي الراجل ده، اقف كده زي الراجل ده غني وابقى عمال عريان كده واصوت واعمل واسوي. كل ده مش رضا ده بالمنكر؟ كل ده مش عدم انكاره بالقلب؟ ده على الاقل. فهل هؤلاء هيزول عنهم الإيمان؟ ده هذا بلا خلاف بين أهل العلم، أبدا مش ممكن يزول عنهم الإيمان. لماذا؟ لأن معهم أصل الإيش؟ الإيمان، معهم أصل الإيمان، معهم الشهادتين، فضلا عن أن بعضهم ممكن يكون معاه إيه؟ الصلاة والزكاة والحج والصيام. الراجل الحج فلان الكبير قوي قوي اللي بيحج ويصوم ويزكي ونفقات عالية بس مدخن، إيه رأيك في الموضوع ده بقى؟ ده طالع داخل يعمل منكر، ماشي في الشارع يعمل منكر، قاعد في بيته يعمل منكر، فهل هذا يزول عنه أصل الإيمان؟ أو يزول الإيمان من قلبه من أصله؟ فبلا شك هذا ليس هو المقصود. ولذلك كما ذكرنا العلماء على قولين، المستحل وهذا ليس هو يعني اللي عليه الكلام، وأما غير المستحل فالمقصود بذلك. طب تحمل بقى الحديث ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، المقصود به بلا شك الإيمان الواجب في هذا الأمر، وليس في كل الأمور، في هذا الأمر، الأمر ده تحديدا اللي هو المنكر الفلاني الذي لم ينكره بإيش؟ بقلبه. وإحنا ضربنا أمثلة كتير، زي بقول لحضراتكم الراجل اللي بيعمل الحج فلان، وراجل حج وبيعمل كل حاجة خير، يجي يوم فرح ابنه يجيب العوالم والرقصين، مش كده؟ ليس في قلبه في هذا الموضوع، فليس في قلبه مثقال ذرة من إيش؟ من إيمان في الموضوع ده تحديدا، الموضوع ده تحديدا. أي نعم. وإلا بما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمراء الجور، النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمراء الجور، قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ده منكر ولا مش منكر؟ طيب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث نفسه بالسمع لهم والإيش؟ والطاعة. نعم. قال فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان أصلا، فلا بد من إنكار المنكر، لكن بهذا النظام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج أحد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل على أن إنكار المنكر ليس بلازم، وأن الإنسان إذا صلح في نفسه فما عليه من الآخرين، ولا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف، وهذا خلاف الكتاب والسنة. والآية الكريمة لا تعني هذا، كما بين ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها قال: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. فمعنى الآية أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يعمل بقولك فعليك بنفسك، ولا تقل أنا مثل الناس أو هذا شيء عليه الناس، بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا لم يقبل منك فلا تتنازل عن شيء من دينك وتجامل الناس وتمشي معهم. قال قوله: إلا من خفت سيفه وعصاه. قال في الشرح: يعني إذا خفت، إذا أنكرت أن تقتل أو أن تضرب، فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان. فإذا خفت من البيان باللسان تنتقل إلى المرتبة الثالثة، وهذه لا أحد يمنعك منها، لا أحد يمنع من الإنكار بالقلوب، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة من قوله إلا من خفت سيفه وعصاه، يعني يستثنى من ذلك، أي من لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنك إذا خفت وقوع ضرر لا تحتمله يجوز لك عند ذلك أن تمتنع عن الإنكار. وإن كان يسعك الانتقال إلى درجة دون هذه الدرجة، يعني من اليد إلى اللسان، فلزمك اللسان وعذرت في أمر اليد. فإن كان الأمر كذلك يجاوز إلى اللسان فأنت معذور في تركك للإنكار بيدك وبلسانك، وبقي القلب وهو واجب على كل إنسان، واجب على كل إنسان. ولكن مع التنبيه على أن هذا الخوف تكلم فيه العلماء في كتب الفقه كلاما تفصيليا، وجملة الكلام في ذلك أنه الخوف المعتبر وليس مجرد الظنون، ويعني الذي لا اعتبار معها. ولذلك العلماء يتكلمون في ذلك، في نوع الخوف الذي به ينتقل الإنسان من الفعل إلى الترك، والمكروه كذلك الذي بسببه يفعل ربما المنكر، ليس كل مكروه، أو يترك الأمر بالمعروف ليس كل مكروه، بل لابد أن يكون كذلك في درجة لا يحتملها أو يظن أنها لا يقدر عليها، مع تفصيل يعني في هذه المسألة في كتب الفقه. فإن كان ذلك يعني يخاف من ضرر إذا أنكر أوقع به من يعني سيوقع به هذا الضرر، وكان قادرا على ذلك جاز له الترك. وإلا مما يتكلم فيه العلماء مثلا في هذه المسائل، لو أن المكره مثلا أو المهدد الذي يمنعك من الأمر والنهي ونحو ذلك قال لك مثلا: إن فعلت كذا قتلتك، وهو لا يقدر أصلا على ذلك وليس عنده القدرة أصلا على ذلك، فهذا غير معتبر. أو كان ممن ربما إذا هدد لا يوقع إلا بعد زمن يسع الإنسان فيه الفرار من هذا التهديد، لا يلزمه عند ذلك الترك. ولذلك هذه ضوابط وفيها تفصيل في كتب الفقه في مسألة الإكراه والخوف ونحو ذلك، ما هو الخوف المعتبر، ما هو الإكراه المعتبر؟ إلا الجبناء لن يأمروا بالمعروف ولن ينهوا عن المنكر أبدا. لماذا؟ لأنهم كلما قلت لهم في ذلك قالوا لك نخاف كذا نخاف كذا. فالشرع ضبط هذه المسألة، ليس كل خوف، إنما الخوف الذي يكون معه اليقين أو يظن أنه يكون يقينا إن يوقع به العقوبة، يوقع به الضرر ونحو ذلك، فضلا عن ما يخاف عليه، ما يخاف عليه. فلو قال مثلا إن فعلت كذا مثلا من الأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو نحو ذلك، مثلا أوقعت بك عقوبة غرامة 10 جنيهات مثلا، هل هذا خوف على شيء به يفوت الإنسان الأمر والنهي مثلا؟ هذا في الغالب بل في كل المجتمع كله ليس هذا الذي به يفوت الإنسان هذه المسألة. ولذلك البخلاء ربما يقول لك لا ده قال لها اعمل لك غرامة 10 جنيهات، إذن أنا معذور في الأمر والنهي مثلا، هذا خوف غير معتبر، غير معتبر. أو خوف على فوات شيء، هو يخاف فواته لكنه ليس له قيمة. ولذلك الذي يخاف فواته إن كان بالفعل يتضرر به فيجوز له الترك عند ذلك. ولذلك فهذه تفاصيل موجودة في كلام الفقهاء حول ذلك. نقف على هذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.